بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رحمة الله أينما كنت يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان ذاته كريمة وبعد. الله أسألني أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم من وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى إن قدر لنا اللقاء مرة أخرى بعد أن انقطعنا بعض الوقت من التريح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون القلوب والعقول قد تأهبت لاستقبال ما هو جديد، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا كنا قبيل رمضان نتحدث عن هذه السلسلة والتي بدأنا فيها منذ فترة طويلة والتي أسميناها بكيف تقرأ وتتعلم، وقد توقفنا عن الاسترسال فيها في رمضان، وآن لنا أن نعود إليها مرة أخرى إن شاء الله تعالى. وتعلمون أننا في إطار هذه السلسلة نمسك بكتب العلم كتابا كتابا، نتعرف على ما فيه ونتعرف على صاحبه، نعرف ماذا نأخذ منه وماذا نظر، حتى نكون على بينة من أمرنا. وكنا في آخر لقاء في هذه السلسلة كنا نتناول تفسير الدر المنثور للسيوطي عليه رحمة الله، وقد انتهينا من الحديث عن هذا التفسير، وآن لنا أن نمسك بكتاب تفسير آخر. وكتابنا اليوم هو كتاب متداول ومعروف ومشهور، بل تجد هذا الكتاب تقرر منه أجزاء على طلبة الأزهر منذ حداثة سنهم وهم في الصف الأول الإعدادي إلى أن ينتهي من المرحلة الثانوية الأزهرية، وهذا التفسير يلازمه يدرس منه ويدرس ما فيه. هذا التفسير هو الذي اشتهر بيننا بتفسير النسفي. تفسير ايه؟ النسفي. والنسفي ليس اسما للتفسير، وانما هي نسبة الى ما نسب اليه صاحبه، وسوف افك هذا الرمز. ولكن اسم هذا التفسير في حقيقة الامر مدارك التنزيل وحقائق التأويل. أقول اسم مرة أخرى، اسم التفسير إيه؟ مدارك التنزيل وحقائق إيه؟ التأويل. للمرة الثالثة، مدارك التنزيل وحقائق التأويل. صاحب هذا التفسير له اسم وله كنية وله نسبة، اسمه عبد الله ابن احمد ابن محمود. اسمه ايه؟ عبد الله. بتحب تفتكر اسمه بس تفتكرني، يبقى اسمه ايه؟ عبد الله صاحب هذا التفسير ابن احمد ابن محمود. عبد الله هذا كان يكنى بأبي البركات، بأبي ايه؟ البركات، جمع بركة، ودي كنية لا تنسى ايضا، بأبي البركات. ونسبته الى بلدة تسمى نسف، اللي هو من اجل هذا سموه ليه النسف، من اجل هذا سموه ليه النسف. لكن هو ينسب الى بلدة تسمى نسف، وهذه البلدة من بلاد ما وراء النهر، من بلاد فارس. وانا قلت لكم ان احنا في اطار حديثنا عن كتب العلم ستسمع الحديث عن هذه المنطقة كثيرا، فمنطقة فارس لكم انجبت لنا من علماء، انتجوا لنا فكرا وعلما نأخذ منه، وسنأخذ منه ان شاء الله تعالى الى ان يرث الله الارض ومن عليها. العلماء بيقولوا ان نسفي عليه رحمة الله ولد ونشأ في هذه البلدة اللي هي بلدة نسف، وهي من بلاد ما وراء النهر، ولم يستطيع ان يحددوا بالضبط تاريخ مولده، ولكن هو ولد بعد سنة 600 من الهجرة. بعد سنة كام؟ 600 من الهجرة، يعني تقدر تقول في بدايات القرن ايه؟ القرن السابع. في بدايات القرن ايه؟ السابع. لكن في سنة ايه بالضبط ما عرفوا، ولكن هو عرفوا واتفقوا على انه توفي في سنة 701. سنة كام؟ 701. اتفقوا على هذا، وكان هذا او كانت وفاته في شهر ربيع وفي ليلة جمعة عليه رحمة الله، في شهر ربيع وفي ليلة جمعة، وكان زي ما قلت لكم في سنة 701. النسفي كان من أجل علماء زمانه، كان فقيها وأصوليا ومحدثا ومفسرا ولغويا وعالما من علماء القراءات. وعشان كده كانوا بيعتبروا هذا الرجل موسوعة من موسوعات العلم. يضاف الى هذا انه كان يتسم بجمال الخلق، فكان زاهدا فقيا صواما قواما عليه رحمة الله. ودائما لما تسمع عن رجل كان بحرا في العلم غالبا تجده من اهل التقى، في رباط خطير جدا يربط بين الفتوح في العلم وتقوى الله، مصداقا لقول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. فالنسفي كما قلت رجل ضرع في جملة كبيرة جدا من العلوم، وله مؤلفات في هذه العلوم، وله مؤلف في أصول الفقه كتاب يسمى المنار في أصول الفقه، كتاب خطير جدا في أصول الفقه، وله مؤلفات في الفقه، وله مؤلفات في اللغة، وله مؤلف في التفسير، وهو الذي بين أيدينا الآن، وهو المسمى بتفسير النسفي، وإن كان اسمه في الحق نقول تفسير النسفي نسبة إلى ما نسب إليه صاحبه، يعني مش نسبة إلى صاحبه كمان، إلى ما نسب إليه صاحبه اللي هي بلدة إيه؟ نسف اللي احنا تكلمنا عنها. لكن أكرر، هو في الأصل هذا التفسير عبارة عن أربع أجزاء في مجلدين زي ما تشوفوا كده، كل مجلد بيحوي إيه؟ يحدد الزئير. عندك المجلد الاولاني 1 و2، المجلد الثاني 3 و4، فهو 4 اجزاء في مجلدين. وزي ما قلت هذا الكتاب يكون صاحبي كان بيهتم بالنواحي اللغوية والنواحي البلاغية، ايضا هو يعني مختصر ليس فيه اطماط كثير، وعشان كده بيقولوا ان هذا التفسير يعني تفسير موجز، فليس فيه اطماط ممل ولا اختصار مخل، ولا اختصار مخل، يعني كده تقول هو اخذ منهج الوسطية في إرسال المعلومة. ولذلك رشحه إن هو كان بيقرر على طلبة الأزهر، وكنا بندرسه زمان في أولى إعدادي وثانية إعدادي وثالثة إعدادي، وبعدين بدأنا ندرس أجزاء أخرى منه من أول أولى ثانوي لحد سنة رابعة ثانوي، الثانوية العليا أربع سنوات، فلازمنا سبع سنوات بالضبط هذا الكتاب بندرس منه. ليه؟ لأن زي ما قلت لك أخذ منهج الوسطية لا في إطناب ولا في اختصار مخل يخل بالمعنى، بجانب أنه بيهتم بالنواحي اللغوية. هذا التخفيف الأصل اختصار لتفسيرين سبق أن تحدثنا عنهما، اختصار لتفسير البيضاوي ولتفسير الزمخشري. يعني صاحب هذا الكتاب اختصر هذا الكتاب من تفسيرين، تفسير البيضاوي وتفسير الايه الزمخشري. ما بيش يقول لي طيب ده خد منه ده ازاي عالم من علماء التفسير؟ طب ما هو اي عالم من علماء التفسير علشان يبقى عالم من علماء التفسير لابد ان يرجع الى من ايه سبقوه. اعلان الاله لما تيجي تقول انا راجل متخصص في علم التفسير، هو يقول لك فلان في الكليه عندنا من علماء التفسير، يعني معناه ايه؟ بيجيب من بلد افكاره ولا عمل ايه؟ اعتمد على ايه؟ على سابقين. فمعنى ان هو يختصر هذا التفسير من تفسير البيضاوي والزمخشري، معنى هذا انه قارئ البيضاوي والزمخشري بتمامهما وفهمهما فهما جيدا، ثم بدأ يخرج لنا هذا الايه؟ هذا التفسير. فهذا التفسير بإيجاز شديد جدا تعتبره اختصارا لتفسير البيضاوي ولتفسير الزمخشري. وانا فكرتم لما جينا نتحدث عن البيضاوي والزمخشري قلنا ان كلا التفسيرين بيهتم اهتماما كبيرا بالنواحي اللغوية. فاكرين هذا الكلام؟ قلت لكم اللي عايز ياخذ لغة وبلاغة هيذهب الى البيضاوي والايه والزمخشري، فبيهتم اهتماما كبيرا بالناحية اللغوية. ولذلك هذا التفسير تأثر بهذا الجانب، تأثر بهذا الايه بهذا الجانب. إلا أن هذا التفسير يتميز عن البيضاوي وعن الزمخشري باللي هنقوله الآن من مراحل الناحية العقدية. انتوا عارفين لما جينا نتكلم بالذات على الزمخشري قلنا إن هو من ناحية العقيدة عقيدته إيه؟ معتزلة. عقيدته إيه؟ معتزلة. وهذه العقيدة نرفضها كما رفضها من قبل أهل السنة والجماعة، وهي تتعارض مع ما ندين به وما نؤمن به. فاعتقد أن النسفي لما بيختصر تفسير الزمخشري وتفسير البيضاوي خالفهما في النزعة الاعتزالية. يعني صحيح نقل عنهم اللغة والبلاغة، ويمكن لما تيجي تتناول بعض الآيات وتقرأها وتقرأ تفسير النسفي فيها وتيجي تنظر بالذات البيضاوي وتلاقي بالضبط اللي مكتوب هنا مكتوب هنا. ده في الأمور اللغة وأمور القراءات والأمور التي لا تمس العقيدة. وقت ما تيجي قضية تتعلق بالعقيدة فالنسفي سلفي العقيدة. أكرر، سلفي العقيدة. ومن أجل هذا يأتي لأي آية فيها أمر يتعلق بالعقيدة هتجد إن الزمخشري بيأخذ العقيدة من خلال رؤية المعتزلة. النسفي لا يخالف هذا تماما ويأخذ العقيدة من ناحية وجهة نظر أهل السنة والجماعة. مثال على هذا، لو تفتكروا لما جينا نتكلم عن تفسير الزمخشري وهو يفسر قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الان سوره النساء. قلت ان الزمخشري طوع هذه الايه لمذهب المعتزله. فمذهب المعتزله ان مرتكب الكبيره مخلد في النار وهو في منزلة بين المنزلتين إن مات ولم يتب. وحق الزمخشري مستدل بهذه الآية ليؤكد هذا الأساس وهذا المبدأ عند المعتزلة، إنه قتل نفسا فالنتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى حكم عليه فجزاؤه جهنم. إيه يا سيدي؟ خالدا فيها. فده يؤكد ما ذهبنا اليه ان مرتكب الكبيرة مخلد فين؟ في النار. في النار وليس من اهل الجنة، مش هيشوفها ولن يجد ريحها ولا تتعلق به رحمة الله كبيرة. يعني لزاما على الله ان يدخله النار وان يخلد فيها، وان كان في دركة اقل من دركات اهل الكفر. اذا اللي هو لا في جنة ولا في دركة اهل الكفر فهو في منزلة ايه؟ بين المنزلتين. ده ما ذهب اليه الزمخشري. لو ان النسفي كحاطب ليل بقى اللي بيلاقيه بيعمل ايه؟ بيحط وخلاص، كانت النتيجة انه لابد ان هو يتأثر بهذا المذهب الاعتزالي وينقله بتفسيره. لا، النسفي رجل تربى على مائدة اهل السنة والجماعة، فلما يأتي بهذه الآية هتغير تفسيرها على النقيض تماما مما ذهب اليه سواء الزمخشري او البيضاوي. فنشوف الناس في الف الايه دي ايه، ونسمع بقى الكلام الطيب اللي كتبه في الجزء الاولاني فيه من تفسير الناس في الصفحه 44 بعد المئه الثانيه، في قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. بيقول هو راي اهل السنه والجماعه كده. الآية دي هتحمل على حاجة من اثنين، هتحمل على حاجة من ايه؟ من اثنين. بيقول: أي قاصدا قتله، تمام، ومستحلا له. فعايز يقول لك ان مش الامر زي ما ذهب الزمخشري وزي ما ذهب المعتزلة من قبل، ان الآية دي تحمل على كل من قتل نفسا. ويبقى اي انسان مسلم يروح يقتل نفسه نقول له ان شاء الله انت مخلد في النار وكفرت ورحت جهنم ومخلد فيها؟ لا لا لا. الناس في عايز يقول ان هي على راي اهل السنه والجماعه اما ان تحمل لو اخذتها بظاهره كده فهو فعلا مخلد في النار، تمام، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، دي تحمل على من قتل مؤمنا وهو مستحلا لقتله. وانتم عارفين اللي بيستحل كبيره فقد ايه؟ فقد كفر. في فرق بين اللي راح زنى وهو يعلم ان الزنا حرام، وبين من ذهب يزني وهو يستحل الزنا. تيجي تقول له انت بتزني ليه؟ يقول لك هو حلال، ربنا قال حرام، يقول لك لا مش عاجبني الكلام ده، انا شايف ان هو حلال. اللي قال لك مش عاجبني وانا شايف ان هو حلال ده تعتبره ايه؟ تعتبره ايه؟ تعتبره اذا فهو كافر. اذا فمن ارتكب كبيرة وهو مستحل لها فقد ايه؟ فقد كفر. فهنا الناس يقول ان كل قرآن بيحكم بالخلود على قاتل النفس، يبقى ده يعني مش اي قاتل بقى، يبقى يعني انه من قتل ايه؟ من قتل مستحلا. ده قول اهل السنه والجماعه. او هتقول بقى الايه زي ما هو بقى بيقول، او يقال الخلود قد يراد به طول المقام. يبقى لذلك انا قلت لك زمان ان راي اهل السنه والجماعه قالوا ان كلمه خلود لما تنسب الى المسلم يراد بها ايه؟ طول المدة وليس حقيقة الخلود. زي اللي يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمسلم او لمسلمة: فلن تشم رائحة الجنة. يعني انت مش هتخشها ابدا؟ مش هتخشها ابدا؟ لا، يعني سيطول بعدها عن الايه؟ عن الجنة، سيطول بعدها. لكن لازم ده مسلم في النهاية حتى وان اخذ قسطا من العذاب لازم يرجع لفين؟ للجنة. واقع الكلام ده؟ هو بيقول قد يراد به طول الايه؟ المقام. فعلى راي اهل السنه والجماعه اختار لك حاجه من الاثنين، يا تحمل الايه على انها على من قتل نفسه وهو مستحل، يا تحمل الايه على ان المراد بالخلود ايه؟ طول الايه؟ طول المكر، لكن في النهايه لازم يرجع الجنه، تمام؟ وقلنا ان في قول من قبل قال ان الايه دي خارجه مخرج الزجر والايه؟ والتمثيل، زي ما عبد بن عباس لما جه واحد يساله بيقول له: ها أليقاتل النفس من توبه؟ فاكرين؟ قلت لكم قال له ايه؟ قال له لا. قال له لا. فلما جاله اخر وقال له: أليقاتل النفس من توبه؟ قال: نعم. فلما سالوه قلت لاحدهما لا وللاخر نعم، قال: اما الاول الاول اللي انا قلت له مالكش توبه كان لم يقتل بعد، كان لم يقتل بعد، لسه ما قتلش. فجاي يقول لي اريقاتل النفس من توبه؟ طب ابن عباس بقى لو قال له اه ايه اللي يحصل؟ يقول لك خلاص اروح اموت واتوب بقى. لكن لما ابن عباس قال له اللي حصل زجره عن القتل. واما الثاني فقد قتل، اللي انا قلت له قال له توبه ده قتل فعلا. فلو قلت له ملوش توبه بعد ما قتل ايه اللي هيحصل؟ يقعد يقتل ده على طول بدل ملوش توبه، يبقى خلاص الباب اتقفل. لكن هو في الاصل له ايه؟ فالايه ايضا زي ما قلت ربنا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. بالله عليك اي واحد لم يقرا الايه دي ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ فهي خارجه محمد الزجر ولا ايه؟ والتمثيل. لذلك الايه دي على راي اهل السنه والجماعه خدها من ثلاث وجوه كده، خدها من ثلاث وجوه، يا محموله على من قتل مستحلا، يا اما المراد بالخلود في الموت، يا اما هي خارجه محمد الزجر ولا ايه؟ الزجر ولا ايه؟ والتمثيل. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل له توبه في الحديث الصحيح الذي جاء في صحيح مسلم الذي قتل 99 ماشي، فتاب الله عليه. وان ربنا سبحانه وتعالى اخبر انه يغفر كل الذنوب، كل الذنوب حتى وان لم يأتم صاحبها الا الشرك. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. الذنوب جميعا طيب كله قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يخش ما دون ذلك ايه ده؟ يخش ما دون ذلك ايه؟ قتل كل كبير. كل فشوفوا الان قالها او خالف بكلامه هذا قول المعتزله، مع انه واخذ تفسيره من تفاسير مين؟ ما يجيش بقى زي ما قلت بعض المغفلين يقول لك يعني الزمخشري معتزلي يحرق. لا ما يحرقش، انا اخذ الخير واترك ايه؟ الشر الذي فيه. زي ما عمل مين؟ الناس فيه، اخذ الخير اللي فيه، يعني فيه خير، فيه خير. وعشان كده هو بقول ايه؟ وقول المعتزلة بالخروج من الإيمان، يعني عايز يقول شو هيرد عليه كمان، مع انه بياخد من الزمخشري، لكن في المسألة دي هيعمل ايه؟ هيرد عليه وعلى أسلافه من المعتزلة. اسمع بقى وهرد رد جميل جدا. وقول المعتزلة بالخروج من الإيمان، يعني المعتزلة استدلوا بالآية دي عن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان، يقول لك ما بيفهمش حاجة. اسمع بقى ليه بقى؟ يخالف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. لو كان القاتل النفس كافر يبقى ابدأ القصاص ده، ابدأ القصاص يبقى نقتله رجاة بقى، مش كده ولا ايه؟ امال احنا بنقتله ايه؟ قصاص. طب القصاص ده بينطبق على مين؟ يا ايها الذين، الخطاب لمين؟ للمؤمنين. يا ايها الذين امنوا فقتله للنفس وايقاع القصاص عليه لم يخرجه من حظيرة الايه؟ من حظيرة الايه. يبقى بيخالف المعتزله اللي ما خالفهمش، يبقى هو يخالف المعتزله فيما ذهب اليه، مع ما قلت ياخذ من تفسير الزمخشري ومن تفسير البيضاوي. هنيجي لمثال اخر وهنكتب المثالين دول حتى ننتقل الى شيء اخر في هذا التفسير الطيب الذي بين ايدينا. انتم تعلمون كما قلنا ان المعتزله لما اتكلمنا عنها انفا قلنا انها بتنكر رؤية الله حتى في الآخرة، حتى في الآخرة. وبيقولوا إن في تفسير قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يروا أن هذه الآية من المتشابه والتي ينبغي أن ترد إلى المحكم. طيب وإيه المحكم في نظركم يا معتزلة؟ قالوا المحكم في نظرنا لا تدركه الأبصار. وعليه ما دام لا تدرك الابصار يبقى كلمه ناظره دي ينبغي ان يحصل فيها ايه؟ تؤول. فبدا يبقى معنى ناظره، ونقول بقى مش شايفه يعني بتشوفه، لا، معنى ناظره اي منتظره، اي ايه؟ منتظره، تنتظر بقى رحمه الله واكرام الله وفضل الله جل وعلا. تمام، وأنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى حتى في الآخرة. طبعا نحن نتفق معهم أن الله لا يمكن أن يرى في الدنيا، ولكننا مع أهل السنة والجماعة في أنه سيرى في إيه؟ سيرى في الآخرة. بدليل هذه الآية، والذي يؤكد أن هذه الآية محكمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر في السماء. هتشوفوه هتشوفوه، تمام. وذلك في قول الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وإيه والزيادة، قال ينظرون إلى ربهم، ينظرون إلى ربهم بالزيادة، تمام. فدي كلها حديث صحيحة، المعتزلة خالفوها وضربوا بها عرض الحائط وقال إنها مما يتعارض مع القرآن ومما ينبغي أن يطرح. خلاص أهل السنة والجماعة لا، وبيرفضوا هذا التفسير الباطل إن معنى ناظرة يعني إيه؟ يعني منتظرة. ليه؟ الآن تقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها، إلى ربها، وإلى مش غاية الانتظار بغاية النظر. عمرك ما تقول انتظرت إلى فلان، بتقول انتظرت ايه فلان كده ولا ايه؟ لكن بدل ما تقول يبقى معناها ايه؟ النظر ولا الانتظار؟ النظر، لانك بتكون نظرته الى. فايه اللي بيتعدد الى؟ النظر ولا الانتظار؟ ها، النظر. فوجود الى هنا يؤكد الى ان ناظره بمعنى النظر المعهود، تمام. بس طبعا مش زي هيبقى نظر الدنيا ما الا وطعم في الاشكال، يقول لك الله ده النظر بيحتاج لجهه وتحيز والله منزه عن ذلك. كل ده في الدنيا، لكن في الاخره ده انت من اول ما هتموت المسائل عندك تختلف. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، المسائل هتختلف تماما تماما. فلا تقيس امرا غائبا على امر ايه؟ على امر واقع الآن. والجالب يقول إن قياس الغائب على الشاهد ده فاسد. نشوف هو يقول إيه؟ يقول إلى ربها ناظرة، أي بلا كيفية ولا جهة ولا ثبوت مسافة. يعني عايز يقول إن هتبقى نظرة فعلا، بس النظر هتختلف عن نظر الإيه؟ الدنيا. لا يحتاج بقى الكيفية ولا الجهة ولا المسافة، تمام، ولا الحي. وحمل النظر على الانتظار لأمر ربها أو لثوابه. ومين اللي عمل كده؟ اللي حمل النظر على معنى الانتظار، مين اللي عمل كده؟ المعتزلة. فبيقول وحمل النظر على الانتظار، إن هو يعني بمعنى الانتظار لأمر الله أو لثواب الله، لا يصح، لأنه يقال نظرت فيه أي تفكرت، ونظرت وانتظرت، ولا يعدى بإلى إلا إذا كان بمعنى الرؤية. زي ما أنا قلت لكم، اللي بيتعدى بإلى، اللي بيتعدى بإلى الانتظار ولا الرؤية؟ الرؤية، تمام؟ بالضبط كده. فلا العايز يقول أو بهذا أيضا خالف المعتزلة في زعمهم ورد عليهم. ده يدينا إلماحة إلى إن أنا مش عيب إن أنا أقرأ حتى لصاحب العقيدة الفاسدة، ومش عيب ان انا اخذ منه، لكن العيب ان انا اعمل ايه؟ اقلده واتبعه وادين بما دان به. فالنسخ اول حسنه نضعها لهذا الرجل انه مع انه اخذ من كثيرين يمتلئان بعقيده الاعتزال، الا انه ما تاثر بهذه العقيده الفاسده، وكانت عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة. أدي واحد. اثنين، النسخ كما قلت من الذين يهتمون كثيرا بعلم القراءات، وعلم القراءات ده علم مهم جدا جدا. أولا لأنها لغات موجودة والقرآن يقرأ بها، وفي النهاية كلها يؤدي إلى معنى واحد. بل أحيانا بعض القراءات يوضح اللبس في قراءة أخرى لا يتضح معناها. يعني ممكن يكون عندي حتى القراءة المشهورة بتاعتنا مثلا قراءة حفص، يكون المعنى عندي أو اللفظ عندي بيشتمل على أكثر من إيه؟ من معنى، وانا ما بقاش قادر احدد ايه المعنى المراد. تيجي قراءة تانية توضح لي المعنى الايه؟ المعنى المراد، فترحني فترحني. تمام. وعشان كده مثلا بعض الفقهاء لما بيجي يتكلم او لا مسكم النساء، وبقى عايز يحدد معنى لا مسكم، اللي خلاص حط اللي احنا بنطلع بيها. تمام. يقول إيه لا مسكم، تبقى بمعنى جامعتم ولا بمعنى المسك ايه العادي؟ فعلى طول بعضهم يقول لك لا هي المسك العادي. حجته هنا ايه؟ القراءة بقى. يقول لك وقد قام ابن مسعود يقرأ او لمستم النساء. فلا مستم بالمد كده دي بيخش كان المعنى، معنى المسك العادي ومعنى الايه الجماع. لكن لما ابن مسعود يقرأ او لمستم النساء، يبقى شوف المسك ايه لمستم دي من اجل معنى واحد النساء، بتحكم خلافا بين الايه السماء. علم القراءة مهم جدا، وبنفق بيدي لك جمال المعنى بقى. يمكن انت من خلال قراءة واحدة تنحصر في معنى ايه واحد، لكن لما تيجي تقرأ بالقراءة الثانية ينفتح لك معاني ايه معاني اخرى، وكلها واردة وكلها يحصل. وبنفس الوقت بيدي لك جمال المعنى بقى. ويمكن انت من خلال قراءة واحدة تنحصر في معنى ايه واحد، لكن لما تيجي تقرأ بالقراءة الثانية ينفتح لك معاني ايه معاني اخرى، وكلها واردة وكلها يحتملها الله وكلها جميلة وكلها تحتاج اليه. تمام. فعلم القراءات ده علم دقيق جدا وخطير جدا، وان كان علم شاق وصعب، مش اي واحد النهارده بياخد ذلك في معهد القراءات اللي هو في الهنداره، يعني بيبقى عايز جهد طويل ونفس طويل. الطلبة اللي بيخشوا هذا المعهد بيبقى عايز جهد طويل ونفس طويل، لكن في النهايه بيصنع منه يعني زي ما بيقولوا فعلا متقن للقران الكريم. تمام. فبيجي النسفي عليه رحمة الله يجي بقى يتكلم في علم القراءات، وما وزي ما قلت هو كان باش في هذا العلم، وفي نفس الوقت ونقل من كتابين ايضا اهتم كل واحد منهما بعلم الايه القراءات، زي ما اتكلمنا عن البربري من قبل وعن الزمخشري من قبل، كل منهما يهتم بعلم القراءات. نشوف بقى النسفي بيعمل ايه في علم القراءات. في سورة الحج هتجد اني في اول هذه السورة الله تلك ايات الكتاب والقرآن المبين. تقرأ الآية عليك ربما، مش نطقة كده، ربما بالتخفيف ربما، سمعت حد يقرأها بالتشديد ربما؟ سمعت؟ لكن هو في قراءة، القراءة قراءة حفص حفص المشهورة عندنا ربما بالتخفيف كده، التخفيف يعني مفيش ايه؟ مفيش شد يعني، ما بتشددش. فبنطقها ربما، فلما انا اقولها على طول كده ربما فتح. احنا متعودين نقول ايه؟ ربما، متعودين كده؟ اهي دي لغة، واللغة دي بينطق بيها مين؟ المصريين او المصريين اللي. ربما قراءة حفص ربما، احنا عندنا احنا لو جينا نقول او هات اي واحد يقولها حتى اللي مش متقن للقران، يعني يجي يقرا القران كده هتلاقيه بيقراها ايه ربما، لان هو متعود هي دي لغته هي دي لغته. ففي قراءه كده هو يقول لك القراءه دي، ودي من القراءات الصحيحه، من القراءات السبع الصحيحه، اشتباعات من القراءات السبع الصحيحه. فهو يجي لما يجي يمسك الايه دي فيذكرها او يذكر اللفظه دي رواية حفص، رواية معروفة عندنا. تمام. يقول ايه؟ ربما بالتخفيف، بالتخفيف يعني من غير ايه؟ من غير شدة، مدني وعاصم. وحفص كان بياخد عن مين؟ ولذلك دايما تقول عن حفص عن ايه؟ عن عاصم. تمام. فدي قراءة اهل المدينة ربما، قراءة مين؟ عاصم. انت هو كده ايه من غير تشديد، غير من باقي القراء السبع يقول لك وغيرهما. تمام. بالتشديد. ظهورهم بيقراها بالايه؟ بالتجديد. ففي قراءه ربما وفي قراءه ايه؟ ربما. اثنين، كم واحد من قراءه السبع قراها بالتخفيف؟ اثنين. اثنين اهل المدينه ومين؟ وعاصم. باقي القراء قراوها بالايه؟ بالتجديد ربما. فما يجيش مثلا واحد يسمع قارئ بيقرا ويقول ربما، ده غلط، ده غلط. لا، هو انا بحسس له انه غلط لو ده راجل مش عارف الايه، مش عارف القراءات، انا هحسس له كده. لكن لو هو من اهل العلم ما بقاش غلط. في نفس الوقت بنقول له علشان اللي بيتلاعب هو بالقران يقول يا جماعه انا بسميهم الصيفه مش بسميهم القراء، بسميهم الصيفه، لان القراء هو الذي يتقن القراءه، اما الصيف فهو الذي قال انه قارئ فيلعب بقى في القران وعايز فلوس ويلعب بقى في القران. فبص يا الله يقرأ لك ربما، ربما عشان الناس تقول ايه؟ الله. والتاني المغفلين طبعا مش انت، تمام؟ فقال لي انا بسميه، انا مصر ان انا اسميه ايه؟ السييط، لكن ما سميهوش قارئ، خطأ، خطأ، تمام؟ لكن دي قراءة واردة وقراءة مولودة. ماشي يا مشايخ؟ هذه حاجة. نيجي الحاجة تانية بقى تكون ازيد شوية ويكون بقى فيها توجيه معنى جميل كده. في سورة النحل لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن والأنعام خلقها لكم، ها، فيها ذكر ومنافع ومنها ايه تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. بشق الأنفس، حال الشين هنا ايه؟ بشق الانفس. يبقى الشين ايه؟ الشين حالها ايه؟ تحتها كسره. بشق الانفس. في قراءه لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس بفتح الايه؟ بفتح الشين. دي قراءه ودي قراءه. طيب نعرف اولا مين اللي قراها بالكسر؟ طبعا اكيد حفص بقى عندنا قارئها بالايه؟ بالكسر، القراءة اللي احنا بنقرأ بيها بشق الأنفس. فنعرف مين اللي قراها بالكسر ومين اللي قراها بالايه؟ بالفتح. طيب ولو فسرناها على قراءة الكسر يبقى المعنى ايه؟ بشق الأنفس، يبقى المعنى ايه؟ ولو فسرناها على قراءة الفتح بشق الأنفس يبقى المعنى ايه؟ ها؟ يبقى المعنى ايه؟ نشوف بقى دي بقى اكثر ايه اضاحه. نشوف بقى الكلام ده، علم والله، علم، علم ربنا منا علينا به والله. نعم، بيقول لك بقى هي بشق دي القراءه الموجوده. طيب وبفتح الشين تبقى ايه؟ بشق. مين اللي قراها بقى؟ قراها ابو جعفر. قراها مين؟ ابو جعفر. وهما لغتان، وهما ايه؟ لغتان في معنى المشقة. يعني عايز يقول لك اني شق وشق الاثنين دي بمعنى الايه؟ بمعنى المشقة. وممكن ما يجوش الاثنين بمعنى المشقة. اسمع بقى، وقيل المفتوح اللي هو الا بايه؟ بشق الانفس مصدر شق الامر عليه شقا وحقيقته راجعة الى الشق وهو الصدع، وهو الايه؟ الصدع، التعب يعني. يبقى كلمة شق لم تكونوا بالغين قرأنا الا بشق الانفس، يبقى معناها ايه؟ بتعب الايه؟ بتعب الانفس، يعني لن تبلغ هذا البلد الا بجهد وايه؟ وتعب. فربنا سبحانه وتعالى خلق لك الانعام نعمة حتى تكفيك الشق اللي هو ايه؟ التعب والجهد. الا بشق الايه؟ الانفس، تمام؟ واما الشق، ايه بقى الشق بالكسر؟ طيب نسمع الحديث كده بيقول اتقوا النار ولو بشق تمره. شق التمره يعني ايه؟ يعني الصحن، تمام؟ ولذلك بقى كل اي حاجه شق الشيء فهو ايه؟ فهو نصف. طيب اللي هي القراءة المنزولة ايه؟ القراءة المنزولة لمعان لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس، تمام؟ فلو بشق ففي شق احيانا بتطلق زي ما قلنا على التعب والجهد، مش احنا قلنا كده؟ طيب، واحيانا بيبقى ليها معنى مستقل اللي هو الشق في الاصل بمعنى ايه؟ بمعنى النصف. طب ربنا سبحانه وتعالى نقول لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس، يعني على بال ما توصل هتبقى نصفك؟ تبقى نصف. ويا ترى النص اليمين ولا الشمال؟ طب المعنى بقى ايه؟ اسمع بقى الله يرحمه، يقول واما الشق فالنصف كانه يذهب نصف قوتك لما ينال من الجهد. يعني ربنا عايز يقول لك لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس، يعني على بال ما توصل تكون نص قوتك راح. وهتلاقي برضو المعنى انها البقية، نصف قوتك راحت، يبقى لن تصل الا بعد جهد ومشقة كبيرة، بحيث ان نصف قوتك تكون ايه؟ تكون راح، ان لم تظهر كلها. اذا المعنيين بيلتقوا ولا بيلتقوا ولا بيلتقوش، لكن شوف الجمال وانت قاعد تفصص كلام كده، يعني قرآن، يعني سبحان الله العظيم قرآن، فتبقى انت قاعد تفصص الكلام كده وتشوف لو قلتها شق تديك ايه، ولو قلتها شق تديك ايه، طب وشق ليه التعبير يكون ايه، طب وفي النهايه بيلتقوا اه، لكن ده له معنى وده له معنى وده له رونق وده له رونق. فتلاقي القران كده ايه؟ عطاء. ده القران ايه؟ عطاء. وشوف قد ايه الشكله في اللغه العربيه بيبقى ليها وزنها، الشكله بقى اللي هي نقلناها من فوق نزلناها ايه؟ تحت. طب بدل ما بقت فتحه بقت كسره، او عكسنا بدل ما بقت تحت خليناها فوق، بدل ما كانت كسره بقت فتحه. وده عطاء القران الكريم. نشوف بقى هنا المعنى كان ايه وهنا المعنى كان ايه. فلو قرات لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس زي ما عندنا ماشي، ولو قرات بقراءه ابي جعفر وهو من القراء السبع، قراءه من القراءات المشهوره المعمول بها ان شاء الله تعالى، الا بايه؟ بشق الانفس، تبقى القراءه برضو ايه؟ تبقى القراءه برضو صحيحة، ولم تخرج عن معنى القرآن الكريم، وتبقى عارف بالفتح ازاي بالكسر. واضحة المسألة دي يا مشايخ؟ ادي مسألة. تمام؟ نديك مثال آخر. في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الوالدين وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. القراءة اللي عندنا إيه؟ فلا تقل لهما إيه؟ أف، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم الله. ربنا يغفر لوالدينا ويرحمهما كما رحمانا ونحن صغار. هنا كلمة فلا تقل لهما ايه؟ أف. هتجد ان هذه الكلمة نطقت أف وإف متقلت، وهتنطق أف فلا تقل لهما ايه؟ أف. كل دي ايه؟ لغات. كل دي لغات. طب واختلاف اللغات ده بيفيد في حاجه؟ طب وليه القراءه الراجحه عندنا والمشهوره فلا تقل لهما ايه؟ اف. تمام؟ ليه؟ شوف بقى الناس هيقول لك ايه؟ الله يرحمه. يقول فلا تقل لهما اف. مين اللي قراها اف؟ المدني وحفص، اللي هي القراءه بتاعتنا، عشان كده مثبت عندنا اف لان دي قرأ بها مين؟ حفص. تمام؟ وقرأت اف. وقرأت ايه؟ اف بفتح الايه؟ الفاء بس، مش اف. ومين اللي قرأها؟ المكي وشام. واف فلا تقل لهما ايه؟ اف. بالضم هكذا قرأها غيرهم. طب ايه بقى الاف؟ بيقول لك وهو صوت يدل على تبجر. يبقى انت ايه؟ زهقان كده وضاجر، وشوف ربنا معاك على انك بس تقول كده بقى. يعني تبقى متضايق وتتصبر كده. فبلد بقى اللي بيقول لهم يا اولاد اللي مش عارف ايه واولاد ايه وربنا يخف. ولذلك والله العقل لوالديه ده ده مصيبته ثقيله والله مصيبته كبيره. يعني من ضمن الذين لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبر، يعني صلاه غير مقبوله. ومن ضمن السبع الكبائر واكبر الكبائر عقوق الوالدين، واخبر النبي من كل عقوبه ربك سبحانه وتعالى قد يرجئها للاخره الا عقوق الوالدين. لا بد وان تنال الجزاء في الدنيا، لا بد ربنا ينتقم منك في الدنيا. فنسال الله سبحانه وتعالى الا يجعلنا من العاقين، يعني امين يا رب. تمام. هو عايز يقول لك بقى طيب قراءه التنوين دي اللي هي مثبته عندنا قراءه حفص دي كده في ايه؟ يقول لك والتنوين لاراده التنكير، فلا تقل لهما اف، يعني اي كلمه اف ما تقولهاش. ولذلك التنكير بيفيد الايه؟ بيفيد الايه؟ العموم. اي كلمه اف، اي تدبر، يعني تيجي تقول طب ما اقولهمش اف في ايه يعني بالظبط؟ شيء ما تبجرش من ايه بالظبط؟ من ايه بالظبط؟ من اي حاجه وكل حاجه يا راجل. ده حتى في لو دعواك الى كفر فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. مش بعض اصحاب اللحى اللي يمسك ابوهم وكفر يا اولاد الكفره، وزي ما شفنا واحنا في الارجنتين ماشي، واللي يبعت يقول له امك جاء من الفيوم علشان تشوفك، كلهم قولوا لها تمشي الكفره دي مش هشوف الشاه. سفله سفله، وتعبير واضح سفله من حسالة الخلق يا أولئي الله. ليه مش عايز شوف اللي جاله من اخر الدنيا علشان نشوف؟ ليه مش عايز شوف ده شايل على قلبها مش عارف ايه؟ لا والكفر ليه مش عايز شوف؟ طب حتى يا اخي ولو كفر يا اخي فين وصاحبهما في الدنيا مع فين؟ فين بقى مش فاهمين اي حاجه للاسف الشديد. يعني اي افق لاي حاجه. يبقى هنا التنوين لاراده الايه؟ التنكير. اي تدجر، اي تدجر خلاص فيه. اذا والامثله بقى على هذا، لو عندنا نظره امثله مش هنخلص، لان الايات اللي فيها الفاظ فيها قراءات كثيره جدا جدا جدا جدا. واللي عايز تزيد في علم القراءات ده انتوا عارفين في اجمل ما الف في هذا العلم من كتاب الجامع لهذا العلم اللي هو علم القراءات، كان اسمه النشر في القراءات العشر. ده عباره عن مجلدين اللي محب للغه وعايز يفهم بقى الكلمه في القران او الكلمات في القران اللي ليها اكثر من قراءه المعنى، عايز يستفيد كده يختني هذا الكتاب، وتلاقي نفسك كده بتشرح معاه. بس طبعا ده لن يفيدك الا اذا كنت يعني على درجه كبيره شويه من العلم يعني. تمام. ده بالنسبه لموضوع القراءات في هذا التفسير. اما تيجي بقى اهتمام النسفي باللغه، تجد ان النسفي زي ما قلت اولا هو كان لغويا، ثم نقل من تفسيرين يهتمان كثيرا باللغه والنحو، ولذلك هو لم يقل عنهم اهتماما باللغه والايه؟ والنحو، الا انه امتاز عنهما لانه ما كان بيدخل في كثير التفاصيل. يعني تبص تلاقي الزمخشري والبضاعه عمالين يجيبوها ويحفروها ويجيبوها، ولو في مليون وجه يجيبوه شغلان شغلان. النسفي هتجد انه في لغته بسيط، وعشان كده هم اختاروه لنا في الازهر، لانه اللغه بتاعته ايه؟ بسيطه ومختصر كده وحلو، يديك كام حاله لغويه كده في الكلمه تفتح ذهنك ويعرفك على اللغه، ولكن لا يصير الاطالات الكثيره جدا. وهنضرب برضه مثال واحد من هذه الامثله في تفسير سوره النور. اول ما بدا به الله سبحانه وتعالى سوره النور بعد بسم الله الرحمن الرحيم ايه؟ سوره احنا بنقراها يا باشا سماتين الصلاه على ختم رسول الله. طبعا في فرق بين النحو وفي فرق بين اللغة. اللغة زي ما بنقول أو القراءات اللي احنا كنلسه بنقولها قراءات. القراءة شيء بيتعلق بأصل الكلمة. الكلمة تتنطق ازاي؟ ونحن تتنطق كده. يبقى القراءة شيء يتعلق بأصل الكلمة. أما النحو فهو يتعلق بما يطرق على آخر الكلمة. يعني اللي بيطرق على آخر الكلمة فمثلا زي كلمة شق. هتجد من القراءة داخل في أصل الكلمة. شق أو شق ده في أصل الكلمة. لكن أقول شق أو شق أو شق أهو بقى اللي بيطرق على آخر الكلمة ده مش في أصل الكلمة. بس من إيه؟ النحو اللي هو بيطرق على آخر الإيه؟ على آخر الكلمة. اللي هو احنا بنسميه بقى كشيء آخر الكلمة. يا فتحة يا ضمة يا كسرة يا فتحتين يا ضمتين يا كسرتين. مش كده؟ تمام؟ لما تقول هنا في أول كلمة في سورة النور. سورة. الكل بينطقها سورة. يبقى أصل الكلمة قراءة الكلمة متفق إيه؟ عليها ننطقها سورة. كل عربي ينطقها سورة. لكن لما اجي بقى اتكلم عن نحو الكلمة دي بقى واقول اقولها سورة ولا سورة. لو ضمتها يبقى انا رفعتها يبقى الكلمة عندي مرفوعة سورة. ولو فتحتها سورة تبقى الكلمة عندي منصوبة. ما اقولش دي قراءات. لا. اقول ده اختلاف ايه في الاعراب بقى النحو. لكن اصل الكلمه بتقرا ايه سورة. لو سكنتها كلها هنطقها واحد سوره. قراءة السبع انطقوها كده سوره. ده لو سكنتها هنا هتلاقي القراء اختلفوا. اختلفوا تبع لاختلاف القراءات ولا اختلاف الاعراب بسببه. الاعراب بسببه. وضحت الصوره معاكم كده. انا عارف ان دي كانت جزئيه صعبه لكن حاولت ايه ان انا ابسطها لك. وصلت كده؟ تمام. تلاقي اني بعد ما اقرا هيقرأها سورة زي ما احنا بنقرأها كده اللي قرأت مين؟ حفص. طيب سورة بكلمة وقعت في اول الكلام وجاءت ايه؟ مرفوعة. مش كده اللي ايه؟ طب مرفوعة ليه؟ ايه اللي خلاها مرفوعة؟ ما دام اسم جه في اول الكلام مش كده؟ شوف بقى يتعرض ايه؟ وممكن يبقى خبر. وممكن يبقى خبر. فاللي رفعوها قالوا على انها مبتدأ يعني فجأة الكلام بيها سورة تبقى مبتدأ. او على انها خبر على تقدير قولنا هذه سورة. يبقى هذه مبتدأ وسورة خبر. كلام واضح؟ فبيقول هي اما هتكون مبتدأ او خبر مبتدأ محذوف والتقدير اي هذه ايه سورة. ده اللي خلاها مضمونة. تمام؟ وقرأ طلحة دي مش دي ما اسمهاش ايه؟ تقول بقى داخلة فانهي حاجة في القراءة بتاعتك. دي قراءة نابعة للاختلاف في الايه؟ في الإعراب. في الإعراب في النطق على الكلمة. وقرأ طلحة سورة بإيه بقى؟ بالفتح. ليه؟ ليه؟ على تقدير اتفضلها بقى على تقدير انها مفعول مقدم. ويكون التقدير انزلناها سورة. واضح الكلام؟ انزلناها ايه؟ سورة. يبقى هتبقى ها على تقدير ان هي الاصل في الكلام الجملة الفعلية بتبدأ بيها انزلناها. يبقى ايه اللي انزلناها؟ سورة. ماشي؟ او على حاجة تانية يبقى هي منصوبة ايه؟ على تقدير ايه؟ على تقدير ان في فعل وفعل محذوفين. والتقدير واتلو سورة انزلناها. واتلو ادي فعل امر والفاعل انت والمفعول يبقى ايه؟ سورة. يبقى ان انها تقرأ. ولذلك ممكن واحد في الصلاة يقول سورة انزلناها وفرضناها. خطأ ولا صح؟ صح لو هو بالظبط كده. فاهم؟ لكن مش هجيب بتاع وانا فضل اقراها كده واقول له بسم الله ما شاء الله الله يفتح عليك علامه ولا عارف اي حاجه ولا عارف الله طبها ليه ولا هي مرفوعه ليه ولا اي حاجه تمام. لكن هو ده ولذلك وانا بقى بذكر لك هنا دي بقى ده نحو في الكلمه ليه تنطقها بالرفع او ليه تنطقها بالايه بالنصب نطقها بالرفع على انها اما انها تكون مبتدا او خبر بالاعراب ده ونطقها بالنصب على انها ايه على انها اما على ان هي متقدمه على انزلناها والتقدير انزلناها ايه صوره يبقى في تقديم وتاخير بالكلام او على ان في فعل وفعل محذوفين من الكلام والتقدير واتلو صوره. وامثله بقى كثيره جدا لو قعدت اخد معاك في النحو خاصه في هذه الصوره في سوره النور يعني النحو واللغه اللي ذكرهم فيها بسم الله ما شاء الله بحر بحر وان كان زي ما قلت هو مختصر عن الزمخشري والايه والبيضاوي. بيبقى لنا بقى نقطة ثانية ودول بقى اهم نقطتين بعد نقطة العقيدة اللي احنا ذكرناها في الاول اللي عايزين نقف معاها. النقطة اللي احنا عايزين نذكرها الاولانية في النقطتين بتوعنا اللي فاضلين وهي الفقهيات في تفسير النسفي. هل يا ترى النسفي كان بيهتم بالمسائل الفقهية بيذكرها ولا لا؟ اعتقد ان انت لو خدت بالك من كلامي قوي ممكن تجاوب. احنا لما جينا عرفنا النسفي قلنا ايه؟ قلنا ايه؟ انا بتكلم عن نقطة الفقه. قلت لك هو من علماء الفقه بل ومن علماء اصول الفقه. وقلت لك ان ليه كتاب في اصول الفقه اسمه كتاب الايه؟ المناط. انتوا بتقعدوا مش واخدين بالك. انت واخد بالك من الكلام ده. تقول لي السلف السلف انا بتكلم عن الفقه دلوقتي. انا الفقه العقيده خلاص انا بتكلم عن الفقه دلوقتي. بقول لك يا ترى ده كلام مسائل فقهيه ولا لا؟ يبقى شوف ايه الكلام اللي يدل على انه ده تناول او لا تناول. اسكت انت صحيح معايا تمام. فهم لا شك فيه اكيد ما دام فقيه هو اصول دي يبقى له وقفات مع المسائل الفقهيه. لكن هل يا ترى هو مسند فيها ومكثر فيها ولا مقل؟ ويا ترى هو كان صاحب مذهب بيتعصب له ولا لا؟ يعني هو فعلا كان له مذهب؟ يا ترى كان شافعي ولا حنفي ولا مالكي ولا حنبلي؟ طب ويا ترى هو الحياد؟ ما في اصحاب يعني في واحد متاكد يعني او متمذهب بمذهب ومع هذا هو في النهايه على الايه؟ على الحياد مش كده؟ على الحياد. طيب يا ترى هو كان بيديني مذهب ولا لا؟ طيب وكان متعصب له ولا لا؟ دي النقطة لازم نتكلم في الجوانب بتاعتها. النقطة الثانية واللي هتكون الأخيرة بقى تفسير النسفي ايه موقفه بالضبط من الأحاديث والإسرائيليات؟ يا ترى هو منضبط في علم الحديث؟ فالتفسير النسفي للإسرائيليات ولا ما تقولوش؟ النقطتين دول زي ما قلت بقى دول من اهم النقاط بعد نقطه العقيده اللي احنا ذكرناها. ودول لو حبيت تكملهم معانا ان شاء الله تعالى يبقى هتجيلنا يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر ايضا ما بين المغرب والعشاء على اعتبار ان احنا هيكون لنا لقاء ان شاء الله تعالى في خطبه الجمعه القادمه في مسجدكم هذا ان شاء الله وقدر. نسأل الله العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وأقم الصلاة. وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا هو القصر من ترفه من جبال قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله من علم علمه سر ومن قال به صدر ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن اتبعه فاز ولد ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم القرآن